بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين. فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه، فامرأته، فرقيقه، فأمه، فأبيه، فولده، فأقرب في ميراث. والعبد بين شركاء عليهم صاع، ويستحب عن الجنين ولا تجب لناشز. ومن لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت، وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر. فمن أسلم بعده أو ملك عبدا أو زوجة أو ولد له ولد لم تلزمه فطرته، وقبله تلزم. ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط، ويوم العيد قبل الصلاة أفضل، وتكره في باقيه، ويقضيها بعد يومه آثما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فسبق لنا أن صدقة الفطر صاع على كل مسلم ذكر أو أنثى، حر أو عبد، صغير أو كبير، فاضل له يوم العيد وليلته إيش؟ صاع. وسبق أيضا أن صدقة الفطر على ما مشى عليه المؤلف وعليه أكثر العلماء أنها تلزم الإنسان ومن يمونه. فإن حصل هناك عجز في صدقة الفطر أخرج عن نفسه، فزوجته، فالرقيق، فالأم، فالأب، فالولد، فأقرب في ميراث. ولهذا قال: فأقرب في ميراث. والمراد بأقرب في ميراث يعني ممن تلزمه نفقته، وليس المراد أن يدفع الفطرة عن الأقرب ولو لم تلزمه مؤونته، لأن مبنى صدقة الفطر على من تجب عليه النفقة. قال: والعبد، نعم، شلون؟ لا، يمون يعني افطار وغدا وعشاء، نعم، يعني مثل الضيف لو نزل بإنسان عنده ضيف، فعلى المذهب ان فطرته عليه. يقول: العبد بين شركاء عليهم صاع، يعني لو كان عبد مشترك بين شركاء ثلاثه او اربعه او خمسه، عليهم يعني يجب عليهم صاع، وذلك لان صدقه الفطر تجب على السيد. وقالوا: عليهم ظاهره في الوجوب، والدليل على الوجوب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر. فعليهم صاع، ولكن هذا الصاع بين الشركاء هل هو على يوزع على قدر الأملاك أو على قدر الملاك؟ هل هو على قدر الأملاك أو على قدر الملاك؟ فإن قلنا على قدر الملاك وكانوا ثلاثة فعلى كل واحد ثلث صاع، وإن كانوا أربعة فعلى كل واحد ربع صاع. وإن قلنا بحسب الأملاك فإنه يوزع عليهم بحسب ملك كل واحد. فمثلا عبد بين ثلاثة شركاء، لأحدهم نصفه، وللثاني ثلثه، وللثالث سدسه، فعلى صاحب النصف نصف صاع، وعلى صاحب الثلث ثلث صاع، وعلى صاحب السدس سدس صاع، إذن يشتركون فيه. كما أنه أيضا باتفاق أنه لو أن هذا العبد جنى جناية وأراد سيده أو أسياده أن يفدوه، فإن الدية تكون عليهم جميعا. يقول رحمه الله: وتستحب عن الجنين ولا تجب لناشز. تستحب عن الجنين يعني أن صدقة الفطر يستحب إخراجها عن الجنين، وعلم من قوله تستحب أنها لا تجب. والدليل على الاستحباب أن عثمان رضي الله عنه كان يخرجها عن الجنين يعني الحمل في بطن أمه. ومن المعلوم أن عثمان رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين الذين لهم سنة متبعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، ولا تجب الفطرة أو صدقة الفطر على الجنين لأنه لم يخرج، فما دام في بطن أمه فهو في حكم المتصل، وإذا كان في حكم المتصل فهو كجزء منها، كجزء منها. إذن الصدقة الفطر عن الجنين مستحبة لفعل عثمان رضي الله عنه، ولا تجب لأن الجنين ما دام في بطن أمه فهو في حكم المتصل، فهو كجزء منها. ولكن قوله وتستحب عن الجنين ظاهره سواء نفخت فيه الروح أم لم تنفخ، ولكن ينبغي أن يقيد هذا، أعني الجنين إذا نفخت فيه الروح، يعني أنها تستحب عن الجنين إذا نفخت فيه الروح، لأن الجنين قبل نفخ الروح فيه ليس محترما، لا حرمة له، قطعة لحم، أما بعد نفخ الروح فتثبت له الأحكام الشرعية. أفهمتم؟ إذن نقول الجنين تستحب إخراجها عنه إذا نفخت فيه الروح، لأنه قبل ذلك، قبل نفخ الروح فيه، ليس آدميا ولا حرمة له، ولذلك لو مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وإنما يدفن أو يدفن في مكان طاهر. قال رحمه الله ولا تجب لناشز، لا تجب يعني لا يجب على الزوج أن يخرج صدقة الفطر عن زوجته الناشز، عن زوجته الناشز. وعلم من قوله لا تجب لناشز أن المطيعة تجب لها، وتقدم. والناشز أو النشوز هو معصية الزوجة زوجها فيما يجب له من الحقوق، فيما يجب عليها له من الحقوق، معصيتها إياه فيما يجب عليها من الحقوق. فإذا نشزت الزوجة بأن ترفعت عن زوجها ولم تطع فإنها تعتبر ناشزا. وإنما لا تجب للناشز لأن الناشز لا نفقة لها، الناشز ليس لها نفقة، وإذا لم يكن لها نفقة لم تجب صدقة الفطر لأن مبناها على وجوب، على وجوب النفقة. ثم قال المؤلف رحمه الله ومن لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت. ومن لزمت غيره هذا مفعول مقدم، فطرته فاعل مؤخر، فأخرج الفاعل يعود على من لزمته، من لزمت فطرته غيره، فأخرج عن نفسه بغير إذنه جاز. كما لو نمثل ذلك الابن فطرته على أبيه، الزوجة فطرتها على زوجها. لو أن الابن أخرج فطرته عن نفسه دون إذن أبيه فيقول معنى ومن لزمت غيره فطرته، يعني لزمت فطرة الابن على الأب فأخرج عن نفسه، يعني أخرج الابن عن نفسه بغير إذنه، يعني بغير إذن أبيه أجزأت. وكذلك يقال بالنسبة للزوجة، واضح ولا لا؟ إذا نقول لو أخرج الابن صدقة الفطر عن نفسه من غير أن يستأذن من أبيه، أو الزوجة أخرجت صدقة الفطر عن نفسها من غير أن تستأذن من زوجها فإنها تجزئ. لماذا؟ نقول لأن المخاطب بصدقة الفطر أولا ابتداء هو الابن، والمخاطب بصدقة الفطر ابتداء أيضا هي الزوجة. وهذا مما يدلك على ما تقدم من أن صدقة الفطر تجب على الإنسان نفسه، كما في الحديث فرضها رسول الله صاعا من تمر أو شعير على الذكر والأنثى والحر والصغير والكبير من المسلمين. فالأصل في وجوب صدقة الفطر أنها تجب على الإنسان نفسه. وعلم منه أن من أخرج عن غيره بلا إذنه أنه لا يجزئ، كما لو أخرج عن شخص لا تجب عليه نفقته، أو أخرج الأب مثلا عن ابنه الغني المستقل فإنه لا تجزئ، إلا إذا كان هناك عرف. فالأب مثلا إذا اصطلحت العائلة على أن الأب يخرج صدقة الفطر عن جميع أفراد العائلة فهذا يكون إذنا عرفيا. يقول المؤلف رحمه الله وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، فمن أسلم بعده أو ملك عبدا أو تزوج أو ولد له لم تلزمه فطرته، وقبله تلزم. تجب بغروب الشمس ليلة الفطر، تجب معنى الوجوب هنا وجوب الخطاب، بمعنى أن الإنسان يخاطب بصدقة الفطر إيش؟ بغروب الشمس ليلة عيد الفطر، فقبل ذلك لا يخاطب. يعني يوم 30 أو يوم 29 أو 22 حتى لو إذا قلنا بجواز الإخراج لا يخاطب بذلك. متى يوجه إليه الخطاب بالوجوب؟ عند غروب الشمس، وإذا تسمى صدقة الفطر، تسمى صدقة الفطر. إذن يقول المؤلف تجب بغروب الشمس، الباء هنا للسببية، يعني بسبب غروب الشمس ليلة الفطر. والدليل على هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر من رمضان، ولا يتحقق الفطر إلا بغروب الشمس آخر يوم من رمضان. وقوله ليلة الفطر تعلم إما بإكمال الشهر 30 يوما وإما برؤية الهلال. فرع المؤلف رحمه الله على ذلك قال فمن أسلم بعده، بعده يعني بعد الغروب، أو ملك عبدا أو تزوج أو ولد له، ذكر أربع مسائل مفرعة على إيش؟ أن صدقة الفطر إيش؟ تجب بغروب الشمس، يعني يوجه الخطاب بها بغروب الشمس. يقول فمن أسلم بعده، مثاله كافر أسلم بعد غروب الشمس، يقول لا تجب عليه صدقة الفطر ولو كان غنيا. السبب لأنه وقت الوجوب أو وقت الخطاب بالوجوب لم يكن أهلا، عند غروب الشمس لم يوجه إليه الخطاب لأنه ليس أهلا للوجوب. كذلك أيضا ملك عبدا، يعني بعد أذان العشاء ملك عبدا، لا يجب عليه، لا تجب عليه صدقة الفطر، لأنه وقت الوجوب أو وقت الخطاب بالوجوب لم يكن إيش؟ أهلا. كذلك أيضا تزوج، تزوج بعده، إنسان مثلا بعد غروب الشمس تزوج، نقول هنا لا يجب عليه إخراج صدقة الفطر عن زوجته، لأنه إنما يخاطب لأن الخطاب أو لأنه وقت الخطاب لم يكن أهلا لأن تجب عليه. وقوله أو تزوج نذكرها، أو ولد له يعني ولد بعد الغروب، فإنها لا تلزمه فطرته، لكن تستحب، لكن تستحب، لأنه يعني إذا كان تستحب عن الجنين فالمنفصل من باب، من باب أولى. يقول وقبله تلزم، وقبله تلزم، يعني لو أنه أسلم قبل الغروب، أو ملك عبدا قبل الغروب، أو تزوج قبل الغروب، أو ولد له قبل الغروب، فتلزمه. لماذا؟ لأنه عند الغروب صار أهلا إيش؟ الوجوب. واضح الآن؟ لكن قوله رحمه الله أو تزوج، ظاهر قوله تزوج لم وقبل ولا تمزة لا تلزم، أنه لو تزوج قبل الغروب لزمته، يعني لو تزوج قبل قبله تلزم، ظاهره أنه لو تزوج قبل الغروب لزمته ولو لم إيش يدخل بها، حتى لو لم يدخل بها. والمذهب في هذه المسألة أنها لا تلزمه إلا إذا دخل بها أو سلمت نفسها، لأن الزوجة لا تجب نفقتها إلا إيش بالدخول أو التسليم، أو التسليم، أفهمتم؟ وعلى هذا لو عقد عليها قبل الغروب ولكن لم يدخل بها أو لم تسلم نفسها فلا تجب صدقة الفطر. هذا المذهب في هذه المسألة، وهو أن الخطاب بالوجوب في صدقة الفطر إنما يجب عند الغروب، فمن كان وقت غروب الشمس أهلا للوجوب وجبت عليه، ومن تغيرت حاله قبل ذلك لم تجب عليه، فمن أسلم أو تزوج أو ولد أو ما أشبه ذلك. واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام فرض صدقة الفطر من رمضان، قالوا ولا يتحقق الفطر إلا بغروب الشمس. ولكن وفي المسألة قول آخر أنها تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر، تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر. وعلى هذا فالخطاب يوجه بماذا؟ بطلوع الفجر. وهذا القول هو مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله. وفي المسألة قول ثالث أنه يجوز إخراجها من أول شهر رمضان، من أول شهر رمضان. ولكن في هذه المسألة إذا نظرنا إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، قال وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. قلنا إن من ملك صاعا قبل ذلك وجبت عليه، وهذا هو الأقرب لظاهر الحديث، أن يقال إن الإنسان إذا ملك صاعا، إذا ملك صاعا ليلة العيد وقبل خروج الناس إلى الصلاة، فإن صدقة الفطر تجب عليه، لقوله وأمر أن تؤدى قبل الصلاة. أما تقييدها يتقيد بالغروب، وإن كان الفقهاء قالوا به، لكن ليس عليه دليل واضح ظاهر. وعلى هذا فالأقرب في صدقة الفطر أن الإنسان إذا كان أهلا للوجوب قبل صلاة العيد، بحيث تمكن، يعني مثل ملك صاعا عند الفجر، عند طلوع الفجر مثلا، أعطاه شخص فطر متعددة وفضل عنده قوت يومه أو عن قوت يومه، فيجب عليه إخراج صدقة الفطر، لقوله وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وهذا قد تمكن من إخراجها قبل خروج الناس إلى الصلاة. قال رحمه الله ويجوز ثم كيف؟ يعني متى الوقت الذي تحقق فيه الوجوب؟ الفقهاء يرون أن الوجوب عند الغروب، إذا غربت الشمس ننظر هل الرجل هذا ممن تجب عليه أو لا. فمثلا الإنسان وقت الغروب كافر، وبعد الغروب بخمس دقائق أسلم، يقول لا تجب، لأنه عند الغروب لم يوجه إليه الخطاب. واضح؟ هذه المسألة. والراجع أن نجعل مناط المسألة خروج الناس إلى المصلى، لأن لظاهر قوله وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. فالإنسان إذا تمكن من إخراجها قبل خروج الناس إلى المصلى، بحيث مثلا عند طلوع الفجر أو في آخر الليل رزقه الله عز وجل يعني مالا، أو أعطي فطر متعددة وفضل عن قوته وقوت عياله، يجب عليه الإخراج، لأنه يصدق عليه قوله وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. ثم قال المؤلف رحمه الله مبينا وقت إخراج صدقة الفطر، لما بين وقت الوجوب بين وقت الإخراج، فقال ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط، ويوم العيد قبل الصلاة أفضل، وتكره في باقيه ويقضيها بعد يومه آثما. ذكر رحمه الله مسائل متعددة. أولا قوله ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو بيومين فقط، قوله ويجوز يدل على أن ذلك ليس أفضل، لأنه عبر بقوله يجوز ثم قال ويوم العيد قبل الصلاة أفضل. إذن إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين مرجوح مع الجواز. وقوله قبل العيد بيومين فقط، الدليل على ذلك حديث ابن عمر أنهم كانوا يعطون صدقة الفطر قبل الفطر بيوم أو يومين، وعلى هذا عمل الصحابة رضي الله عنهم. لكن في حديث ابن عمر بيوم أو يومين، أو هنا هل هي على سبيل التنويع باعتبار اختلاف الحال، أو هي للتخير؟ هل هي التنويع أو هي للتخير؟ فإن قلنا هي للتخيير جاز إخراجها قبل العيد بيوم أو بيومين، سواء كان الشهر تاما إيش أم ناقصا. وإن قلنا إن أو للتنويع التنويع فهذا يختلف باختلاف الحال، فيجوز إخراجها قبل العيد بيوم إذا كان الشهر ناقصا، وبيومين إذا كان الشهر تاما. فعليه إخراجها قبل العيد بيومين إذا كان الشهر تاما، يعني في اليوم إيش التاسع والعشرين، وإخراجها قبل العيد بيوم إذا كان الشهر ناقصا، يعني في اليوم ها 28 في اليوم إيش الثامن والعشرين. طيب إذا طيب هل تجزي في 27؟ لا. إذن نقول الآن قوله قول ابن عمر بيوم أو يومين، أو هنا يحتمل أن تكون إيش للتنويع، ويحتمل أن تكون للتخيير. فإن قلنا للتخيير فالأمر ظاهر، بمعنى أنه يخير، فإن شاء أخرجها قبل العيد بيوم، وإن شاء أخرجها قبل العيد بيومين، سواء كان الشهر تاما أم ناقصا. وإن قلنا إنها للتنويع باعتبار الحال، يعني بيوم إذا كان الشهر ناقصا، وبيومين إذا كان الشهر تاما، إذا كان الشهر تاما، واضح. وعليه فإخراجها في اليوم 28 الواقع على خطر، لأنه لو تم الشهر، لو نقص الشهر، لو تم الشهر كان قد أخرجها قبل العيد بثلاث أيام، وإخراجها يوم 27 لا يجزئ. يوم 28 في خطر، أي في خطر، لأن إذا كان الشهر تاما سيكون أخرجها قبل العيد ثلاثة أيام، واضح؟ نعم. إذن إخراجها في اليوم 28 على خطر، السبب أنه إذا تم الشهر فيكون قد أخرجها قبل العيد بثلاثة أيام، وإن نقص الشهر أجزأت، وعلى هذا فيكون الصحة وعدمها مراعى. فإن تم الشهر وجب عليه إيش أن يخرجها مرة ثانية، وإن نقص الشهر أجزأته. هذا وقت الجواز. إذن يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين على اختلاف الحال. قال وإخراجها ويوم العيد قبل الصلاة أفضل، هذا أفضل وقت لإخراجها، يوم العيد قبل الصلاة، لحديث ابن عمر وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. قال وتكره في باقيه، باقيه يعني باقي يوم العيد، واضح. وعلم من قول تكره في باقي أنه تكره مع الإجزاء، يعني مع الإجزاء وعدم الإثم، فقول تكره في باقيه يعني مع الإجزاء وعدم الإثم. واستدلوا على الإجزاء وعدم الإثم مع الكراهة، استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، قالوا وهذا حاصل سواء أغناهم قبل الصلاة أم بعد الصلاة، ولكن الحديث فيه ضعف، الحديث فيه ضعف. وظاهر كلامي أيضا أنها تجزئ ولا إثم، تكره في باقيه أنها تجزئ مع عدم الإثم، ولكن هذا القول فيه نظر، والصواب أنها بعد الصلاة لا تجزئ إلا إذا كان معذورا كما سيأتي، أن إخراجها يوم العيد بعد الصلاة لا تجزئ، لأن حديث ابن عمر وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، ولصريح حديث ابن عباس من أداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. يقول ويقضيها بعد يومه آثما، يومه يعني يوم العيد، آثما، آثما حال من فاعل يقضيها، يعني يقضيها حال كونه آثما. فمثلا لم يخرج يوم العيد لا قبل الصلاة ولا بعد الصلاة، وإنما أخرج يوم الثالث من العيد، يقول يقضيها ولكنه يأثم بالتأخير. وعلم من قوله يقضيها بعده آثما أنها تجزئ لكن مع الإثم، تجزئه مع الإثم. وبناء على أما الدليل على الإجزاء فيستدلون بعموم أغنوهم عن السؤال، وأما والدليل على الإثم أن فيه مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. فهمتم؟ إذن على هذا أو ما ذكر المؤلف يمكن أن نلخص ونقول إن أزمان أو أوقات إخراج الفطرة أو زكاة الفطرة على المذهب ينقسم إلى خمسة أقسام. الأوقات على المذهب في إخراج صدقة الفطر خمسة. الأول محرم مع عدم الإجزاء، محرم مع عدم الإجزاء، وهو ما قبل اليومين. واضح؟ طيب. الثاني مجزئ مع المرجوحية، يعني مجزئ مع أنه مرجوح، وهو ما قبل العيد بيوم أو يومين إلى فجر يوم العيد، ما قبل العيد بيوم أو يومين إلى فجر يوم العيد. والثالث وقت أفضلية واستحباب، وهو من طلوع الفجر إلى صلاة العيد، من طلوع الفجر يوم العيد إلى الصلاة، والمراد إلى صلاة العيد، يعني من طلوع الفجر يوم العيد إلى صلاة العيد. والرابع مكروه، وهو يوم العيد بعد الصلاة، مكروه من غير إثم، وهو يوم العيد بعد الصلاة، فيجزئ ولا يأثم. والخامس محرم مع الإجزاء، وهو ما بعد يوم العيد، ما بعد يوم العيد. تضح الآن؟ هذه خلاصة ما ذكر المؤلف رحمه الله. إذن أوقات إخراج صدقة الفطر على المذهب خمسة. الوقت الأول محرم ولا يجزئ، وهو ما قبل اليومين. الثاني مجزئ مع المرجوحية، يعني ليس كونه أفضل، وهو ما قبل العيد بيوم أو يومين إلى طلوع فجر يوم العيد. والثالث وقت فضيلة، وهو من طلوع فجر يوم العيد إلى صلاة العيد. والرابع مكروه، مكروه وهو يوم العيد، يوم العيد بعد الصلاة. والخامس محرم مع الإجزاء، وهو ما بعد يوم العيد. والصحيح أن ما بعد صلاة يوم العيد، أن ما بعد الصلاة صلاة يوم العيد أنه محرم ولا يجزئ، وعليه فيكون لإخراج صدقة الفطر وقتان، وقت أفضلية ووقت جواز فقط. فوقت الجواز ما قبل العيد بيوم أو يومين إلى فجر يوم العيد، ووقت الأفضلية من فجر يوم العيد إلى صلاة العيد. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. إذن نلخص، نقول المؤلف والمذهب أن صدقة الفطر لإخراجها خمسة أزمنة ذكرناها. والصحيح أن صدقة الفطر ليس لها سوى وقتين، وقت جواز ووقت أفضلية. فوقت الجواز من إيش؟ قبل العيد بيوم أو يومين إلى طلوع الفجر يوم العيد، ووقت الأفضلية من فجر يوم العيد إلى صلاة العيد، إلى صلاة العيد. هذه أوقات أو أزمان إخراج صدقة الفطر. واضح؟ والواجب أن تصل صدقة الفطر إلى الفقير أو وكيله قبل الصلاة. الواجب إخراج، الواجب أن تصل صدقة الفطر إلى الفقير أو إلى وكيله قبل الصلاة، قبل الصلاة. فأما إذا لم تصل إلى الفقير أو وكيله إلا بعد الصلاة فهذه لا تجزي إلا إذا كان معذورا. وعليه فلو أن شخصا مثلا سافر ووكل جاره في قبض فطرته يجزئ ولا لا؟ ولو لم يقبضها الفقير إلا بعد أيام، إلا بعد أيام. والوكيل هنا إيش؟ أقول قبض الوكيل كقبض الموكل، هذا وكالة. طيب هذه وكالة خاصة، كذلك أيضا الوكالة العامة مثل الجمعيات الخيرية، فالذي يدفع إلى الجمعيات الخيرية ها يجزئ ولو لم تصل الفقراء إلا بعد ذلك. طيب شخص متبرع يأخذ من الناس فطر من غير توكيل، أي يمشي السيارة مع سيارة، عندك فطرة جيب أنا إن شاء الله أوزعها، ثم لم يوزعها إلا بعد العيد، لا يجزئ. فهمتم؟ وبهذا يتبين، يعني دخلت المسألة يتبين أن القابض لزكاة الفطر أن الوكيل، بل القابض لصدقة الفطر على أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يقبضها بوكالة عامة كالإمام أو نائبه، فلا يشترط حصولها في يد الفقير قبل الصلاة، لأن ما بيده يعني الإمام أو نائب الإمام ما بيده كما في يد الفقير لأنه نائب عنه. ومن ذلك الجمعيات الخيرية. القسم الثاني أن يقبضها بوكالة خاصة كما لو وكله الفقير في قبضها، الفقير قبض وكله قال أنا سوف أسافر واقبض لي صدقة الفطر ممن يأتي بها إلي، فيجزئ لأن الوكيل نائب عن الموكل وله حكمه، فما بيد الوكيل كما بيد الموكل. والقسم الثالث أن يقبضها تبرعا من غير توكيل، يعني أن يكون القابض متبرعا من غير أن يوكل وكالة عامة أو وكالة خاصة، فلا بد من حصولها في يد المستحق قبل صلاة العيد، وأما إذا لم يوصلها إلا بعد ذلك فلا يجزئ لأنه لم يوكل لا وكالة عامة ولا وكالة خاصة. فهمتم؟ وعلى هذا فالإنسان الذي يقبض صدقة الفطر عن غيره له هذه الأقسام الثلاثة، أن يقبضها بوكالة عامة كالجمعيات الخيرية والمبرات وما أشبه ذلك مما أذن فيه من قبل الإمام، فهذا ما في أيديهم ما في يد أيديهم كما في يد الفقير لأنهم نائبون عنه. من الذي أنابهم؟ الإمام. والقسم الثاني أن يقبضها أو أن يكون القابض إيش؟ أن يقبضها بوكالة خاصة كما لو وكل الفقير هذا الشخص لقبض ما يرد إليه من صدقة فطر فتجزئ لأن ما بيد الوكيل كما بيد الموكل. والقسم الثالث أن يكون القابض متبرعا، فهذا لا بد من أن يوصل ما قبضه من الناس قبل صلاة العيد، ولا يجزئ فيما لو أخرها بعد ذلك لأنه لم يوكل لا وكالة عامة ولا وكالة خاصة. وهذه مسألة، يعني هذه الأقسام تفيدك، لأن يحصل عندهم إشكال في صدقة الفطر، بعضهم يعطي الجمعيات الخيرية، والجمعيات الخيرية ترد إليها يعني أطنان من الأرز ومن البر ومن أشبه ذلك، ويشق عليهم أو لا يرون أيضا من المصلحة أن يعطوها الفقراء في ذلك اليوم، فيقبضونها ويعطونها الفقراء شيئا فشيئا على مدار العام، فيحصل الإغناء في يوم العيد وما بعده، ويحصل الإغناء في جميع. فنقول هذا مجزئ لأن هؤلاء قبضوها بوكالة عن ماذا؟ عن الفقير. أما الذي يتبرع، إنسان يتبرع من سيارة ديتسن يمشي في الحارات ويقول اللي عنده صدقة فطر يجيبها عند المحطة الفلانية والناس يأتون ويعطونه، لكن ما أحد وكله، لم يوكله أحد، فهذا لا يجزئ لأنه ليس وكيلا لا عاما ولا خاصا. نعم جازي. واضح أوضح. أسأل أنا فقير قلت لك بروح لمكة بسافر وانت جاري، إذا جاء أحد يبي يعطيني صدقة فطر طق الباب قلت أنا مو موجود أعطني أنا أعطيه إياه موكلني، وإذا جيت تأخذها منك. شو نشيد الناس؟ شو نشيد الناس؟ شو نشيد يضرب الباب، يضرب الباب ما في إشكال. يبي مثل عمارة جاء إنسان قال وين فلان وين عبد العزيز، قال الله مسافر ولكن إن كان معك مو مع سيارته فيها فطر، لكن قد وكلني في قبض صدقة الفطر. ولا يحط لوحة.